الجوزي ما اعرفش إذا كانت موجودة فهي يجوز تصوير، غير موجودة تصور. هل عدم الإذعان للحق والانقياد له وتكبر عن الرجوع إليه إذا أخطأ؟ إن الإذعان للحق إذا تبين يجب أن يكون صفة كل مسلم، وقد قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وفيما بايع عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فإذا كان المسلم على خطأ ثم بين له غيره الصواب فعليه ترك الخطأ والاعتراف به اعترافا صريحا لا لبس فيه ولا غموض، ثم يرجع إلى الصواب إذا كان هذا واجبا على عامة المسلمين، فيتأكد وجوبه على العلماء وطلاب العلم لأمرين مهمين. الأمر الأول لكون العالم يحمل العلم ويعرف من حق الله عليه ما لا يعرفه الجاهل، ويظهر هذا الفرق من اختلاف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطأ إذا صدر من صحابي معروف، وموقفه إذا صدر خطأ من أعرابي لا يعرف كثيرا من أحكام الشريعة. فمثال الأول: غضب النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ حين صلى بأصحابه فطال بهم حتى خرج رجل من الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ أفتان أنت؟ ولهذا نظائر كثيرة. ومثال الثاني ما ذكره معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، حيث قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني الناس بأبصارهم، يعني لم يكن يعلم حكم الكلام في الصلاة وأنه يبطلها، فقال له: يرحمك الله، لا يدري أن هذا يعارض أحكام الصلاة ويفسد عليه الصلاة. الصحابة رموه بأبصارهم إنكارا عليه ولم يتكلموا، فقلت: واثقن أمي، يعني تمادى في الكلام لعدم علمه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكنني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يعني الصحابي بعد كده لما عرف أن حكم المسألة عظيم كان يتوقع أنه كان مفروض يتضرب ولا يشتم ولا أي حاجة وإنما ارتكب مثل هذا الفعل القبيح، لكن هو يعني يبين خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، ولهذا أيضا نظائر كثيرة. وفي هذا وذاك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الصحابي الذي له طول صحبة وبين الذي لم تتعد صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم لقاء أو لقائين أو نحو ذلك. فبهذا يظهر الفرق في المؤاخذة بين وقوع مخالفة من طالب علم وبين وقوعها من رجل من عامة المسلمين، والله المستعان. الأمر الثاني هو أن العالم أو طالب العلم يقتدى به، فلذا ينبغي أن يكون إذعانه للحق واضحا لا غموض فيه، فيقول: أنا كنت أقول كذا وكذا وأنا كنت مخطئا في ذلك والصواب كذا وكذا، ولا يحاول تبرير موقفه وتحسين صورته بكلام عائم غير منضبط ولا واضح، كقول بعضهم: المسألة فيها خلاف، تراجع المسألة، ونحو ذلك من الأقوال التي يكون المقصود منها الهروب، ولم يكن هذا مسلك سلفنا الصالح رحمه الله. فمن سيرتهم ما في السير عن يونس بن أبي إسحاق عن العزار بن حريث قال: بين عمرو بن العاص في ظل الكعبة إذ رأى الحسين فقال: هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم. فقال أبو إسحاق: بلغني أن رجلا جاء إلى عمرو فقال: علي رقبة من ولد إسماعيل ما أعلمها إلا الحسن والحسين. فقال الذهبي: ما فهمته. يعني الذهبي رحمه الله تعالى يعني كان يكفيه أنه يسوق الأثر خلاص، لكن هو يقول لك أنا ما فهمته. هذا مما يعني قد يجعل بعض الناس يتنقصه من جهة العلم، لكنه لا يبالي رحمه الله تعالى. وفي السير أيضا قال أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا أبو عبد الله الأنطاكي قال: اجتمع الفضيل والثوري فتذكرا، فرق سفيان وبكى، ثم قال: أرجو أن يكون هذا المجلس علينا رحمة وبركة. فقال له الفضيل: لكني يا أبا عبد الله أخاف أن لا يكون أضر علينا منه، ألست تخلصت إلى أحسن حديثك وتخلصت أنا إلى أحسن حديثي، فتزينت لي وتزينت لك؟ فبكى سفيان وقال: أحييتني أحياك الله. إيه؟ نعم؟ شامو؟ ما فهمت. يعني المقصود أنه يعني الإنسان لما يكون في المجلس فكل واحد بيجيب أحسن ما عنده، يعني بيشجع على هذا، النفس تتوق إلى أنها يعني ترى أن لها السيادة ولها الفضل ولها التقدم على غيره، كل واحد بيجيب أحسن ما عنده ليكون هو سيد المجلس. فهو في هذا المقام لما ذكره يعني الفضيل ذكر سفيان الثوري، فالثوري تأثر بالمجلس وقال ورجى أن ينفعهم الله عز وجل بهذا المجلس، فالفضيل خاف من هذا المجلس وقال لعله يكون أضر علينا من غيره. ليه؟ لأن يعني كل واحد منهم اختار أحسن ما عنده، فيعني الرياء يدخل للنفوس في مثل هذا. قال له أحييتني أحياك الله، إنه يعني ذكره الأمور كانت غائبة عنه، ولعله النفس تغلب، يعني ذكره ورجع. فاعترف الثوري، اعترف الثوري بمقام الفضيل وبتأثره من كلامه وبأنه تقدم عليه. لكن على كل حال إن المداخل الشيطان بتكون شديدة. هو صحيح إن التنافس في العلم وذكر مسائل العلم هذا من الأمور الحسنة، لكن يعني الإنسان يحضر فيها، يحضر على نفسه فيه. قال في السير أيضا قال محمد بن طاهر: حضر المحدث أبو جعفر الهمذاني مجلس وعظ أبي المعالي فقال: كان الله ولا عرش، كان الله ولا عرش هو الآن على ما كان عليه. يعني شبهة شبهة تسر، كان الله ولا عرش كلام يستحسنه أكثر الناس، كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه، يعني بدون عرش أيضا، يعني يريد أن ينفي صفة العلو لله سبحانه وتعالى، علو على عرش. فقال أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها. أبو جعفر ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو، إن النفوس متعلقة بجهة العلو، ما حدش يدعو كده يبص للأرض، ما بيحصلش، حتى لا جاهل ولا حتى الحيوان ما يحصلش ان هو ايه يتعلق بانه يصف الارض او يمين او شمال او اي شيء. هي النفوس مشغوله على انها اذا ارادت الله عز وجل هي بتنظر الى السماء، تنظر الى السماء. لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ طبعا نخلص من المسألة دي اللي هي ملهاش، مش ما فيش فيها مناظرة ولا جدال، ده هي شيء ضروري في النفس. أو قال: فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة التي نجدها؟ فقال: يا حبيبي، ما ثم إلا الحيرة. ورطم على رأسه ونزل وبقي وقتا عجيبا، وقت عجيب، مش مستقيمة كده، تمشي ازاي المفروض بقي وقتا. وقال فيما بعد: حيرني الهمذني، الهمذني المعاني ابو معالي الجويني. نعم نعم. ده جاه برضه، جاه الان في شيء. قال: وفي الحلية عن الشافعي قال: ما اوردت الحق والحجة على احد فقبلها مني الا هبت. لما كلام الشافعي تجده كلام المحكمة، إنه ما يعرض الحق على أحد فيقبله إلا هذا، يعني يعظم في نفسه مع أنه يتردع ويعترف بالخطأ. واعتقدت مودته، ولا كابرني أحد على الحق ودفع الحجة الصحيحة إلا سقط من عيني ورفضته. وفي تهذيب موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين للقاسمي: من سمع الحق من عبد من عباد الله واستنكف عن قبوله وتشمر لجحده، فما ذاك إلا للترفع والتعاظم واستحقار غيره حتى تأبى أن ينقاد له. وذلك من أخلاق الكافرين والمنافقين، إذ وصفهم الله تعالى فقال: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكل من يتضح له الحق على لسان أحد ويأنف من قبوله أو ناظر من الغلبة والإفحام لا ليغتنم الحق إذا ظفر به فقد شاركه في هذا الخلق. وكذلك من تحمله الأنفة على عدم قبول الوعظ، كما قال تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم انتهى. وأفضل من رأيت في الرجوع إلى الحق والإذعان للدليل أمام الناس دون أي تحرج، دون تحرج. شيخنا مقبل بن هادم الوضعي رحمه الله تعالى، هكذا عرفناه إلى آخر أيام في آخر صحبة لي معه، وقبل موته ببضعة أشهر جمعني وإياه مجلس فيه بعض أهل العلم وطلابه، فسأله بعض الطلبة عن حكم التسمي بعبد المنعم، فقال الشيخ: جائز. فقلت: يا شيخ، لا يوجد دليل صحيح يفيد بأن المنعم من أسماء الله عز وجل. فقال الشيخ رحمه الله: فعلى هذا لا يجوز. ثم قال: إن الأخ مستفيد يا إخوان، فرحمه الله رحمة واسعة. وما كثير من الطلبة بل كثير ممن ينسبون إلى علم، فإن أحدهم إذا رجع فإنه يستنكف أن يقر بوقوعه في الخطأ ورجوعه إلى الصواب، خاصة إذا كان الذي يراجعه قرينه أو دونه، أشد من ذلك إما إذا كان على ملأ من الناس، وإنما حمله على ذلك قلة الإخلاص، نسأل الله السلامة والعافية. وفي السير عن عبد الرحمن بن مهدي عن طالوت: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. قال الذهبي: علامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها أنه إذا عوتب في ذلك لا يحرد، يعني لا يغضب ولا يتمرد ولا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ولا يكون معجبا بنفسه لا يشعر بعيوبها، بل لا يشعر أنه لا يشعر، فإن هذا داء مزمن. صلى الله عليه وسلم.